والحجة في رواية الصحابي لا في قوله ولا في فهمه إلا إذا كان فهمه مفسرا لمطلق حديث، حديث مطلق أو ما إلى ذلك، يبقى فهمه أو عمله إذا لم يوجد له مخالف يكون ده إيه؟ معتبر. مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا توضأ إيه اللي حصل؟ فغسل ذراعه شرع فيهما حتى وصل إلى إيه؟ إلى منكبيه. طب ده ثابت عن صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. حتى في إحدى الروايات وجد نعيم المجمر فقال والله يا ابن فروخ لو كنت أعلم أنك هنا ما فعلت ذلك، يعني لو كنت أعرف أن حد شايفني ما كنتش إيه عملت كده. يبقى إذن فعله هذا خاص إيه به هو، يعني ممكن بينه وبين نفسي أعمل حاجات لكن أنا لا عاوز حد يشوفها ولا عاوز حد يطلع عليها ولا بادع إليها ولا بنشرها،